حبس، جاء البوليس واخذه وحبسه في مسألة يعني يجوز فيها التشفع، في مسألة يجوز فيها ليه التشفع، وما ما يروى على انه على انه اخذ في سكر او كذا، لا ما ما ما ما يشفع، ما يشفع الانسان ما يشفع في حد اذا كان عليه حد انسان ووصل الامر الى الحاكم، ما يجوز لك ان تشفع انت، لان سيدنا اسامه اراد ان يشفع في المراه التي المراه التي سرقت المخزوميه، سرقت من قريش والرسول يقطع يدها، جاء سيدنا اسامه للرسول يريد ان يشفع فيها، فقال اتشفع في ايه؟ اتشفع في حد يا اسامه؟ أتشفع في حد يا أسامة؟ هذا حد الله حكم، مو أنا اللي حكمته، على أنه تقطع اليد، تقطع يد السارق إذا سرق نصابا، إذا سرق شيئا محظوظا عند السارق. ليه قطع اليد؟ لأنه إذا قطعنا يد اثنين ثلاث أنفار خلاص بعد ذلك نستريح، كل واحد يعرف على أنه في قطع اليد يمتنع ولا ما يمتنع، وإما إذا عرف على أنه خمس أيام من حبس في الحبس ويخرج بالله يمتنع؟ ما يمتنع. إذن الحاكم يقول لك كيف هذا دينكم يقطع يد الإنسان؟ يقول نعم، تقطع يد مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات خمس عشر مرات، ويبقى بعد ذلك الدنيا إيه؟ أمان. سيد مغري يسرق، يشوف البوس قدامه ما يسرق، لأنه يعرف هنا في قطع ايه؟ قطع يدي. ها؟ وبعد المعترضين قالوا كيف؟ إذا هذه اليد إذا واحد قطعها، واحد جاء جنى عليك عنده سيف ولا عنده جنبية ضرب على يد البعيد قطعها، قطع يد أخيه المسلم، كم الشارع يجب عليه؟ يقول له أي حط نصف الدية، لأن الاثنين بدية، لأنه الاثنين بديع، لأنه الإنسان إذا كان يدينه كلها قطعت واحد قطع له إيش عاد يستفيد في الحياة؟ لا يقدر يعمل ولا يقدر شيء، يصير كلب على إيه؟ على غيره، يصير واحد يبغى له يأكله، واحد يبغى له يشرب، واحد يبغى له يلقمه إلى آخره، ففيها الدية كاملة، فنصف الدية تكون في الإيه؟ في اليد الواحدة. نعم، يقولوا المعترضين على الشرع الحكيم، على الإسلام، ما عرفوا معنى الإسلام، نعم، ولا عرفوا أن الإسلام هو الدين الصحيح. قالوا كيف يد إذا إذا إذا قطعت تقولوا جيبوا 500 جنيه مثلا أو 500 نصف الدين، وإذا سرقت في درهمين ونص يقطعوا اليد. كيف هذا الإسلام؟ إذا سرقت يقول مقطعها في درهمين ونص، وإذا واحد قطعها تأخذوا منه نصف الدية. وقال شاعر الجماعة الذين ايه يتفلسفون على الإسلام، يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. هذا من هذول اللي اتطفلوا على القرآن ويطولوا أسرتهم على القرآن. يقول يد بخمس مئين عسجد وديت، عسجد يعني ذهب، وديت يعني سلمت الهدية، ما بالها قطعت في ربع دينار. أجابه الشيخ العالم في وقته التاهردي رحمه الله، قال له عز الأمانة أغلاها. شوف لما كانت أمينة كانت إيه؟ ثمينة. لما كانت أمينة ما تصرف كانت إيه؟ ثمينة، كانت قيمتها عالية. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. شوف افهم حكمة الايه؟ الباري. لما كانت امينة كانت ايه؟ ثمينة، كانت قيمتها غالية، ولما سرقت هانت، لما سرقت هانت. انت الرجل تكرم في بيتك، لكن اذا سرقت تقول له مع باب الزقاق ولا اشوف وجهك، اول فتحت الباب كرمته، فقط فتحت الباب اتفضل الله يحييك. لكن لما حصل منه سرقة تكرمه، من يوم تشوفه تقول اي معد باب تقول سك الباب وتقوله من الطاقة الطالع لي اضحى وجهك ليه؟ هو المكرم كان كان كان امين، لكن لما خان نسأل الله السلامة. من يبغى الخان؟ نسأل الله السلامة. شوف رضي الله تعالى عنه قال له افهم حكمة الباري، الباري له حكم سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. طيب يا سيدي. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا احمد بن يوسف. لا اي بس شوف هذا الكتاب، هذا الكتاب يا جماعة، هذا الكتاب الذي هو السنة الكبرى للشيخ البغوي، هذا 12 مجلد 16 مجلد 15 في عز عشر فهارس، يعني ما هو غالي، ب150 ريال أظن، ها 150 ريال. هذا كل إنسان طالب علم ها يعرف يقرأ، يعرف يقرأ هذا، يأخذ هذا الكتاب يقرأه، لأنه كل حديث الرسول ويأتيك بأقوال العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى. بعد ما يجيب الشرح يقول قال الإمام فلان كذا وكذا آخر، فهذا يكون عنده حديث مع الفقه. هذه هو الايه، هذه هو فقه الحديث، هذا الكتاب هو فقه الحديث، يصير الانسان عنده في البيت حديث مع مع مع فقهه، كانه عنده نبي يتكلم، كانه في بيت نبي يتكلم. نسال الله ان يوفقنا واياكم. نعم. وكل يوم يقرا منه قليل. نعم. طيب. الواجب الرابع أن يكون السعي بعد طواف صحيح إلى أن قال، وتكره إعادته بعد طواف الإفاضة، لأن السعي ليس من عبادته. أنت في التعليق، في التعليق البارح قرأنا على أنه الإمام أبو حنيفة يقول والطبري يقول على أنه يجوز بعد طواف إيه تطوع، سواء كان قدومي أو كان غير قدومي. وأما الشافعية وغيرهم يقول لا، لابد أن يكون يقع بعد طواف قدوم مثل ما فعله الرسول، أو بعد طواف إيه؟ طواف إفاضة، يعني بعد ما ينزل من عرفة. نعم. وتكره إعادته بعد طواف الإفاضة، لأن السعي ليس من العبادات المستقلة التي يسرع تكريرها. يعني دحين شو سيدي، يعني إذا كان الإنسان جاء من بلادي ومر على الميقات وأحرم من الميقات بالحج فقط، لكن متى يكون؟ يكون في أشهر الحج، في أشهر إيه؟ الحج. ما هي أشهر الحج؟ لأن الله يقول الحج أشهر معلومات، أشهر الحج بعد العيد حق الفطر، يعني شوال والقعدة وتسعة أيام من إيه؟ من الحج. هذا ميقات الحج. فإذا أنت جئت إلى الميقات واغتسلت بسنة الإحرام، وأن لا يكون عليك جنابة ولا كذا ولا كذا ولا آخره، والمرأة كذلك إذا كانت حائضة تغتسل غسل الحيض، تغتسل غسل الإحرام وتحرم وهي حائضة وهي نفاس، يصح إحرامها، بس لا تطوف حتى تطهر، لأن خروج الحيض والنفاس لا يمنعاني من الإحرام، لا يمنعاني من الإحرام. لأن زوجة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما حجت، السيدة أسماء الخزعمية رضي الله تعالى عنها، وولدت الرسول عليه السلام، ما نهاها على أنها لا تحرم بالحج، بل أحرمت بالحج وهي نفساء. وكذلك السيدة عائشة أحرمت وهي حائضة. نعم. لكن بس نقول لها انت لا تطوفي حتى تطهري، تمنع من الايه، تمنع من الطواف فقط، والا تتلبس بالحج، تتلبس بالايه بالحج. فاذا جاء هذا المحرم الذي احرم بالحج ودخل مكة، نعم، محرم بالايه بالحج، هذا ايش يسوي؟ هذا احرامه يبقى حتى يطلع عرفة. لو جاء بعد العيد وقال انا اويت الحج وحرمت به لله ربيك اللهم ربيك بحج، نقول له شوف دحين تبقى شهر شوال كلهم الإحرام عليك، وفي عشر قعدة عليك، إلى أن تطلع عرفة، إلى أن تطلع إيه عرفة. ولا يفك الإحرام إلا إيه؟ إلا بعد رمي الجمار السبعة، هذا إذا دخل بالحج. لكن الأفضل له أن يدخل متمتع، الأحسن له أن يدخل إيه؟ متمتع، يعني بالعمرة، ويأتي إلى مكة معتمرا ويطوف ويسعى ويحلق ويبقى حلالا، حتى له أن كان عنده زوجة يجوز له أن يجامع زوجته وكذا وكذا في مكة، ويبقى إلى يوم سبعة في ذي الحجة ويحرم بالحج من مكة فيكون تمتع، وعليه دم، وعليه إيه؟ وعليه دم إذا أتى بالعمرة والحج في سنة واحدة، ومن تمتع بالعمرة الحج وما استيسر من الإيه؟ من الهدي. طيب هذا الذي جاء ناويا بالحج، نعم، لما يدخل مكة يطوف طواف إيه؟ يطوف طواف القدوم، مو طواف الحج، يطوف طواف إيه؟ طواف القدوم. طيب طواف القدوم يعني طواف تحية البيت. بعد ذلك نحن نقول له إذا شئت يا شيخ، إذا شئت أنت مخير أن تأتي بالسعي حق الحج الآن، تأتي به بعد إيه؟ بعد طواف القدوم مثل ما فعل الرسول فهو أحسن، ولك أن تؤخره بعد طواف إيه؟ بعد طواف القدوم حينما طواف إيه؟ الإفاضة بعد الحج، فلك يخير في إيه؟ يخير في السعي لا في طبيعة. أما الطواف لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة، والطواف هذا الذي جاء به يسمى طواف الإيه؟ طواف القدوم، نعم. فله أن يطوف، واجب له أن يطوف يسعى سعي الحج أو يأخر السعي بعد طواف الإيه؟ طواف القدوم، بعد طواف الإفاضة، فإن شاء قدمه وهو الأحسن كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء أخره إلى بعد ذلك، نعم، إلى بعد طواف الإيه؟ الإفاضة. طيب هذا هو، نعم. تكره إعادته بعد طواف الإفاضة لأن السعى لها ليس من العبادات المستقلة، يعني يقول على أن السعي يقول على أما الطواف يجوز لك أن تأتي بالطواف كل يوم لو تطوف لو قد ما تقدر، خصوصا إذا كنت أنت جاي من بلاد غير الحرم، زايدة من بلاد بعيدة، أنت ينبغي لك أن تكثر من الطواف، لأن الطواف عبادة لم تكن في بلدك، لم تكن في بلدك، فأنت تستغنم ما دمت أنت في مكة، تستغنم من الإيه؟ من الطواف، تكثر منه، وأما إذا كنت من أهل مكة فالصلاة أفضل، لأن الطواف عندك. لو في الأسبوع مرة واحدة، لأن الصلاة أفضل موضوع، الصلاة أفضل موضوع، أقلل أو أكثر. هذاك الرجل قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون معك في الجنة، قال الرسول إيش قال له؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ولا قالوا مثل الناس المتحشفين اللي يقول لك خلاص يا رب يدخل الجنة، قالوا لا هو بس أدعي لك وترقد، لا أعني على نفسك بإيه؟ كثر من الصلاة، قال لك أكثر من الصلاة، قال لي وجهك هذا في الأرض لمن؟ للخالق، قال لي وجهك هذا في الأرض لمن؟ للخالق، ما يمكن أنك تحنيه لأحد أبدا، حتى إذا جئت تسلم على واحد قال يا رسول الله أيصافع أخاه؟ قال نعم يصافعه كما قال عليه الصلاة والسلام يصافحه، فإن في المصافحة تتحاسى الذنوب كما تتحاسى ورق الشجر الناشف من الشجر. قال أنحني له، دع الحناء لا يكون إلا من إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، وبعض الناس والعياذ بالله ما يروق له إلا إذا أقبل عليك الناقب وقت تقوم له توقف له، حتى لو ما بغيت توقف يزعل عليك ويخاصمك يقول لك يا شيخ أنت ما تعرف الرتبة دي، أنا كذا إلى آخره. نسأل الله سبحانه. هو في الحديث من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده محل التواضع، محل التواضع تملك ما قبل سلم على أخوك المسلم، نسأل الله السلام، هذا التواضع. لكن هو ينبغي له إذا كان الرجل المقبل عليك من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل التودد في الله، من أهل محبة الله، من أهل العلم، لك أنك تتأدب وتقف وتقف. هذاك اللي في زمن الشريف الحسين الذي كان قبل الذي كان على مكة قبل الملك عبد العزيز رحمه الله، كان في كاتب في الحميدية، يعني كاتب ضعيف، كاتب ضعيف يعني ما له رتبة كبيرة كاتب، وقام كتب الحسين يشوف الناس اللي يجوا العسكر اللي كان يقوم على باب الحميدية، اللي كان في باب الحميدية هناك حد العسكر، كان إذا جاء الضابط الكبير ارفع عليه ارفع البندقية احترام كده، واللي يكون رتبة تانية بس إلى هنا، والثاني إلى أسفل كده، والثالث اللي ماله واطي يقوم بس البندقية يوزع العسكر يوزع العسكر زي ما كنا نشوف. نعم قام هذا مسكين عقله زي عقلي، مسكين يبغى النفخة، يبغى النفخة، كم كتب الحسين قال يعني انا ادخل الحميدية ولا احد يعني على عسكري ما يشدني بالاحترام كذا كذا، فالحسين الحسين كتب له تحت الايه تحت العريضة حقته لا بأس ان يطرق له، لا بأس ان يطرق له، يعني يضرب في قصوان. ايش معنى يطرق له؟ يعني يضرب باليد في قصوان زي لعبة الكورة، زي لعبة الكيه الكورة، هذا لا بأس أن يطلق له، يهزلك هذه ما هزلك هذه، أنت عليك نفسك، أنت احترامك احترام نفسك، أنت احترم نفسك من عدم الوقوع في معاصي الله، نسأل الله أن لا يوقعنا، هذا احترام، هذا هو الاحترام، نسأل الله السلام. فقام هو جاوبه قال لا بأس أن يطلق له، أن يطلق تقول فلان طلق لفلان يعني ضربه في قصواني، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. يعني الإنسان لا يكون يعني التكبر، إنما الإنسان يحترم، إذا جاء والده يقوم له، جاء واحد رجل مثلا عالم أو رجل له وجاهة وكذا، يعني الاحترام واجب، الاحترام واجب. والرسول قال لما جاء سيدنا معاذ، سيدنا من؟ سيدنا معاذ ولا من هو؟ قوموا لسيدكم، قوموا. من هو سيدنا الصحابي الجليل الكبير هذا؟ سعد بن أبي سعد بن أبي لا هو أبو القاسم سعد بن هذا سيدنا الأنصاري، أما سعد بن أبي القاسم هذا مهاجري قرشي قرشي من بني سهم، أما قوم سيدكم سعد بن سعد سيدنا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ ارتج عرش الرحمن لموت سعد، لموت سعد بن معاذ الأنصاري، حينما الأنصار كانوا يحبوا أن الرسول لا يقتل بني قريظة الذين خانوا العهد، فقالوا ربما أن هذا ورضوا أن يحكم فيهم سعد، سيدنا سعد ما أخرجوا بالله لهم دلائم، لأن الخائن ما الخائن هل يبقى الخائن يبقى لابد من قتله، لأنه إذا خان لابد أن يعود الخيانة حقته، لابد أن يعود الخيانة حقته. فلما جاء سيدنا سعد وكان مجروح رضي الله تعالى عنه، نعم من الوقع الذي حدث وقت أحد، لما جاء به قال الرسول عليه السلام للصحابة قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم، لكن هو لا يطلب، الإنسان حرام عليه أن هو يطلب، لكن لو الإنسان قاموا له لا بأس. أما أنا في الحديث يقول من أحب أن يتمثل الناس له قياما فيتبوى مقعده من النار، واما اذا الناس قاموا لا ولا بس، نسال الله ان يعرفنا حقوق بعضنا بعضا. نعم طيب يا سيدي. يسرع تقريرها والاكثار منها فهو كالوقوف بعرفه، نعم، ويقتصر فيه على الركن بخلاف الطواف، فانه مشروع في غير الحج والعمره. وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. يعني يقول على أن واحد يسأل الشيخ، هذا جواب عن سؤال، ما هو السؤال؟ يعني يقول له يا شيخ هل يجوز لي أن أكرر السعي زي ما أكرر الطواف؟ قال لا، إذا جئت محرما بالحج فطف واسع سعيا واحدا. واذا جئت كذلك معتمرا كذلك نعم او قارنا او متمتعا فالسعي واحد لا يكرر. اما الطواف كرر، لان الطواف يكون في الحج والعمرة ويكون منفردا. الان انت جالس في المسجد، واحد مننا في المسجد، مننا احنا جالسين، اراد الله قام وراح طاف، راح طاف بعد ما صلى العشاء، عبادة ولا ما عبادة؟ فصار الطواف لانه عبادة يكون في الحج وفي العمرة ويكون مستقلا. واما السعي لا، السعي لا بد ان يكون بعد طواف قدوم او طواف حي او طواف عمرة، لا لانه لا يكون يعني منفردا عنه، لا يكون منفردا. نعم، وليس هو بعبادة، وليس هو بعبادة ايه منفردة، بل عبادة تابعة للطواف، لطواف النسك، الحج او العمرة. طيب سيدي. ويستحب الموالاة بين مرات السعي وبين الطواف والسعي. يعني يستحب على انك اذا انت طفت طفل البيت ان توالي، يعني تمشي بالطواف، تجيب الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، مو مثلا تجيب ذات طوفات ثم تخرج وتكلم فلان وتشرب زمزم وترجع ثاني مرة تأتي بالرابع، لا، أن يوالي، الموالاة. نعم، كذلك بالسعي. فلو تخلل بينهما قصر لم يضر بشرط أن لا يتخلل بينهما ركن. بشرط يعني خلى بينهما ركن، لو واحد طاف ثلاث طوفات ثم هو يعني كان رجل كبير أو كان مريض وأراد أن إيه أو أراد أن يشرب ماء أو أراد أن يستريح، له أن يستريح، لكن الأفضل أن يوالي، أن يوالي بين الطوفات بشرط أن لا يفعل بينهما يعني ركن من أركان الحج، ركن من أركان الإيه الحج. نعم. عند يتوقف يعني ماذا ويبني على محل الحمد الذي وقف عليه، يرجع بعدين هذا ويتم. نعم. ما يعيد. لابد من الوضوء، قوله أن لا يتخلل بينهما ركن مراده رحمه الله تعالى بالركن الوقوف بعرفة كما في منهاج، وأن يسعى بعد طواف ركن. كذلك السعي، يقول لك لو سعيت لو طفت طواف القدوم نعم، وسعيت سعي الحج اربع اشواط نعم، وتركت الثلاثة وطلعت عرفة، يعني يوم تسعة انت جيت وطفت طواف القدوم وسعيت سعي الحج فعلت منه اربعة، ثم طلعت عرفة ووقفت بعرفة، ثم اردت ان تغلق تجيب الخامس والسادس، نقول لك لا، لانه تخلل فصل بين الثلاثة والاربعة ووقوف عرفة وهو ركن، فيجب عليك ان تستأنف من الاول، تعيد السعي من الايه من الاول. نعم. وان يسعى بعد طواف ركن او قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. نعم. فلا طاف ثم حلق، كذلك لو ورمى صح سعيه بعد ذلك والله اعلم. يقول يعني يقول لو كان الانسان جاء محرما بالايه بطواف القدوم، محرما بالحج طواف القدوم، ثم اراد ان يسعى وما سعى، اخره بعد طواف الافاضة، نقول له فصلى عرفة ووقف، ما يمكن يفصل بينهما، لابد ان يجعل السعي هذا بعد طواف الافاضة. فلو طاف للقدوم ثم وقف بعرفة لم يصح سعيه بعد الوقوف مضافا الى طواف القدوم. يعني يقول لو واحد جاء محرما بالحج ودخل مكة طواف القدوم ولم يسعى سعي الحج ثم لأنه قلنا ومخير إما أن يفعلوا أو يأخر بعضهم على طواف القدوم. ثم طلع عرفة ووقف بعرفة وأراد في يوم النحر نزل من فين؟ نزل من منى وجاء إلى مكة وأراد أن يفعل السعي ولم يفعل طواف القدوم طواف الإفاضة. يقول له لا، ما دام أنت أخرت السعي لابد أن يقع بعد طواف الإفاضة، بعد أن يقع بعد طواف الإيه؟ الإفاضة. نعم. لم يصح سعيه بعد الوقوف مضافا إلى طواف القدوم، بل عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وإذا لم يتخلى الركن فلا فرق بين تأخير السعي عن الطواف وتأخير بعض مرات السعي عن بعض، وكذا بعد مرات الطواف عن بعض حتى لو رجع إلى وطنه ومضى عليه سنون كثيرة. ومضى عليه سنون كثير جاز أن يبنى على ما مضى من سعيه وطوافه، لكن الأفضل الاستئناف. يعني لو واحد جاء محرم بالحج وطاف ولم يسع ورجع إلى بلادي، نعم، نقول أنت لا زلت في الإحرام، لا زلت في الإحرام حتى لو بقي شوط واحد، لو بقي شوط واحد لا يجد له أن يأتي أهله ولا يباشر النساء ولا كذا حتى يأتي بالسعي، ولو كان تأخر عن طواف الإفاضة لمدة طويلة، يعني لو حصل، لكن الأحسن والأفضل أن يأتي بالعبادة، نعم، يعني يأتي بالعبادة، يعني لا يؤخرها. خير البر عجل. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. نعم. نعم. لا، أول مرة يطوف طواف القدوم، طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة بعدين يسعى سعي الحج، هو هذا كلام أنا فيه. لابد إذا أخره لابد أن يجعله واقع بعد طواف الإيه؟ بعد طواف الإفاضة. إذا الصلاة قامت وهو في الطواف يوقف الطواف في محل يعرف المحل الذي وقف فيه ويصلي مع الجماعة ويرجع في المحل الذي وقف فيه. كمل يعني؟ بعد الصلاة. وإذا مسعى؟ لا يعني يحضر الصلاة أول مع الجماعة. أكثر من عمره بحد وجيه؟ لا، العمر ينفي الذنوب كما الكير خبز الحديد. لو جاب عمره مرتين ثلاث مرات ما في شيء. طواف وداع عند مارد السفر. قبل ربع ساعة، قبل نص ساعة، قبل مو يفعلوا بالليل وبالنهار يسافر. لا، يفعلوا قبل نص ساعة. حين مارد السفر. الله أكبر.